لما بتحضر الموسيقى بيحلو الكلام، وأي عمل من أديه بترافقه الموسيقى بيكون تمام التمام. وحلقة اليوم من برنامجنا غابة وسما وأسرار رح نحكي عن الموسيقى اللي منعزفها لحن ومغنى مع ضيوفنا عازف الجيتار الموسيقي الأستاذ يوسف السقا والمتقدمة سيدرا علي بيك والزهرة ليدا أحمد. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. بدنا نبدأ اليوم على غير المعتاد بالمعلومة والمهارة، واليوم حتقدم لنا إياها الزهرة ليدا. ليدا قد إيه عمرك؟ عمري 12 سنة. حلو كتير، بهالعمر الصغير رح نشوف حجم المعلومات اللي حتقدمي لنا إياها. عن شو حتخبرينا اليوم؟ رح أخبركم اليوم عن أنواع الحروق وكيف معالجتها. خبرينا. أول شي بدي لكم مرحبا، حكينا بحلقة سابقة عن الجروح والإسعافات الأولية الخاصة فيها، أما اليوم رح نحكي عن الحروق اللي هي إصابات بتضل ترافقنا بحياتنا سواء كان بالبيت أو بالرحلة، وطبعا إلى أنواع ودرجات رح نحكي عنها اليوم. بس بدنا نذكر بشغلة كتير مهمة، إنه دائما منعالج الحروق بالمي الباردة المنتجة، ما منحط معجون أسنان أو طحين أو قهوة وغيرها من الشغلات كرمال ما يترك أثر للحروق. وقبل ما تخبرينا عن أنواع الحروق بدي أذكر أنه نحن دائماً المعلومات اللي منعرفها أنه لما حدا بينحرق فوراً بيحط معجون أسنان أو طحين أو قهوة. خبرينا هلأ. إيه بس بدي أقلكن عن درجات الحرق. تتفاوت درجات الحروق بين أول شيء الدرجة الأولى اللي هي درجة بسيطة، والحروق الشمسية أحد الأمثلة، والدرجة الثانية وقت تتعرض للنار مدة طويلة اللي بتنتج عنها فقاعات، والدرجة الثالثة واللي هي درجة معقدة شوي لأنه بيوصل الحرق للأنسجة اللي تحت الجلد مثل الأوعية الدموية والعضلات وأحيانا العظم. شو كمان عنا؟ عنا للحروق أنواع. النوع الأول هو الحروق الحرارية ناتجة عن النار، أي مصدر للنار مثل الفرن والغاز بالبيت وبالمخيمات مثل نار السمر أو نار الطبخ أو حتى عن الشاي، ومنعالجها بكمادات مي بارد وبعدين مرهم للحروق، والشال منحطه بس إذا وصلت الدرجات للمرحلة الثانية والثالثة. حلو كتير، هاي معلومات اليوم. ايه بس كمان في عنا كمان الحروق الكيميائية، وهي حروق بتصير بالمصانع أكتر شيء مثل حمض الكبريت، ومنعالجها بمي مي عادية منشان يروح أثر الحرق الكيميائي فيها. وعندنا الحرق الثالث واللي هو الحروق الكهربائية، بهيك حالة نحن أفينا نعمل شيء، لا إسعاف أولي ولا شيء، بس فينا نعزل المصاب عن المصدر الكهربائي اللي انحرق فيه ومنتصل بالإسعاف. وعندنا النوع الرابع واللي هي الحروق الثلجية، أكتر شيء منلاحظها وقتها منلعب بالثلج أو نستخدم الكمادات الثلجية بشكل خاطئ، ومنعالجها بمي فاترة مايلة للسخونة ليرجع الدم مثل ما كان بعد تجمده. حلو كتير، وعم بتطبقوا مرق معكم هيك شيء؟ لو ما أنتوا طبقتوه، لو القاضي طبقوه، مرق معكم حروق على شو؟ هلأ لا، بس نحنا مثل أي حالة رح نكون مستعدين لأي حرق. مثل ما بيقولوا الكشاف مستعد دوما. خيالك يطير من عيني النوم ولا بخطر على بالك وحستنى يجي لك يوم. انت قربك نار، انت بعدك نار، جوا مني نار بتغلي ومش بايد اختار يا دواء. وبالعودة للحديث عن الذاكرة الكشفية، ذاكرت اليوم حول كورال الفوج السابع بطرطوس واللي حيخبرنا عنه الموسيقي يوسف السقا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يعني دايما الكشاف من بدايات نشاطاتهم ومرافقتهم موسيقى الطبيعة من صوت العصافير والشجر والمي، حتى السكون بالغابة له نكهة خاصة بالقلوب مثل الموسيقى. كان في تجربة سابقة للكورال وتجددت معك بعد انقطاع 3 سنين، خبرنا عن هالتجربة من بداياتها. التجربة هي شغلة طرأت حديثا من قيادة الكورال، عرض علي استاذ القائد محمد حسامو. الفكره بالموضوع انه هن معودين الشباب والصبايا بالكورال يقولوا صيحات، فحابين كانوا يقولوا اغاني. بالتجربه الاولى كانت تجربه حسب ما شفنا سريعه او غير محضره بشكل سريع، لانه اجت باخر وقت وعملوها. هلا نحن بهي التجربه حاولنا ناخذ وقتنا قد ما فينا، بحيث انه ننظم الاصوات، ننقي افضل اصوات او افضل ناس بالتفاعل. في ناس اصوات كتير حلوه ما قدرت تطلع معنا، لانه شو السبب؟ لانه هن كان بس رح ياخرونا شوي، يعني بحاجه لتدريب اكثر. بحاجه لتدريب اكثر. الناس اللي بتاخذ على التدريب اسرع، اللي نتيجتها اسرع، هي اللي نقيناهم واشتغلنا سوا انا وياهم، طبعا بالتزام وبالتزام قاده الكورال، بالامكانيات المتاحه اللي حاولوا قد ما فينا يقدموا لنا اياها قاده الكشاف. وهالشباب او هالشبان والصبايا الحلوين كلهم هيك كانوا ايد واحده. بس كان واضح واضح الشغل بالمهرجان الاختتامي اللي كان مهرجان تاريخنا، قلنا الحفل الختامي، كان واضح فعلا الشغل على هيدا الكورال، يعني حلو بهالامكانيات مثل ما بيقولوا المتواضعه وبهالوقت القصير. ويعني مثل ما ذكرت انه في ناس بعد ما انا جاهزه، يعني في اصوات في خامات ولكن بدها شغل اطول. طلعتوا بعمل كان رائع فعلا. هون بدنا نعرف منك طبيعه، يعني اذا بدنا نقول، اذا بدنا نقيم الاصوات، كيف كان تجاوب الكشاف معك بأعمارنا المختلفة؟ هلأ الأعمار اللي كنت عم بتعامل معها هي يعني كلهم تقريبا تحت 18. هاي الأعمار أنا كتير بحبها، من 12 لل 17 18 سنة. هن أشخاص نقيين وحلوين، ويعني صوتهم بعده نظيف، وأصواتهم يعني عندك أنت بتاخدي اللي بدك إياه منهم أسرع. يعني هني كان كمزيج حل الموضوع، لأنه أنت أحيانا بحاجة صوت حدا طفل وبحاجة صوت صبية، وقت اللي بيمتزجوا مع بعض بقلب الكورال بتطلع نتيجة حلوة. يعني أحيانا بيكون هذا المزج رغم اختلافه بيطلع بنتيجة منسجمة. هذا شيء إيجابي. هلأ نحن اللي قدرنا نعمله أنه نحن غنينا صوت واحد، يعني ما قدرنا نغني صوتين أو ثلاثة، كنت عم حاول قد ما فيني، بس بسبب ضيق الوقت قدرنا نغني صوت واحد بس بشكل نظيف. لأنه هاي المعاناة تبع الموسيقية، تبع القصة، يعني أنه دايما بس يروح ليحضر كورال بيطلعوا شلة شباب وصبايا، بس بيوقفوا بيردوا بيغنوا على المسرح وما تبرين حالهم كورال. فنحن عندنا مشكلة مع هاي القصة. اللي حاولنا نعمله أنه نجمع هالشباب والصبايا ونوحد الصوت بشكل يطلع كتير حلو، نوحد الحرف، نوحد الكلمة، نوحد النفس، ونوحد التون تبعت الصوت لحتى نطلع بصوت سليم وجيد من الجميع. التجاوب كان ممتاز من الكورال، التجاوب كان ممتاز من قادة الكورال. الإمكانيات قد ما فيهم قدموا شيء حلو، والشباب والصبايا هن عقول متفتحة وحناجر نظيفة وحلوين. حلو مثل ما قلت انه كان في روح فريق، مثل ما ذكرت انه غنوا بنفس الكلمه وبنفس نبره الصوت. هون بدنا نروح لعند سيدرا. سيدرا اليوم مثل ما قال الاستاذ يوسف انه غنوا بصوت واحد وبنبره واحده. هلا سيدرا حتاخذ المهمه عن الكورال، وقبل ما نعرف اخبار شوي عن صوت سيدرا بدنا نسمعه لهذا الصوت. شو بدك تغني لنا سيدرا؟ جاهزه تغني شيء لو بدون تحضير؟ هلا بغني الغنية اللي قدمتها بالكورال، اللي هي غني للناس لمجد الرومي. نسمع منك. غني للناس للحب، غني لي غني غني لدقة قلب، غني لي غني غني لرفيق الدرب، غني لي غني غني لي غني غني غني غني غني لقلب مشتاق ناطر عنار، غني لحلم أوراق بعده مسار، غني لأيلول وفراق ياخد قرار، غني لي غني غني لي غني لبال مشغول منو عبال، غني لعيون بتقول حكي من قال، غني الجواب عطول باقي سؤال، غني لي غني غني لي غنيتي وصل لقلوب ناسيرة. من أمتى صوتك حلو؟ إلي 5 سنين تقريبا بغني. 5 سنين مكتشفة. ايه مكتشفة. مكتشفة القصة. وعم غني وعم اشتغل على حالي شوي. حلو كتير. وكانت تجربة الكورال بالنسبة إليك كأداء جماعي للمرة الأولى؟ كانت أول مرة وأنجح مرة وأحلى مرة. عيونك عم تحكي هلأ. إن شاء الله بالتوفيق. يعني خلينا نقول لو رجعنا شوي طلعنا برات الكورال ورجعنا شوي لسيدرا، بلشتي بداية كيف متواضعة على إيد أستاذ ولا لحالك؟ لا، كان أول ما بلشت غني كان كل وقت لحالي اسمع شغلات جيب معلومات مشان تقوي الحنجرة وتريح النفس وهيك أشياء، بس كان كل تدريبي لحالي لوقت ما أجا الأستاذ يوسف السقا ومن عنده بلشت. حطلك صوتك على الطريق الصح مثل ما بيقولوا. طب أستاذ يوسف، يعني نحن سمعنا صوت سيدرا، يعني خلينا نحكي موسيقيا، كيف شو فينا نقول عن صوت سيدرا؟ هلا صوت سيدرا يعني أنا أول ما سمعتها يعني فورا قلت له أنه بجنن، يعني صوت سيدرا حلو. عم حاول قد ما فيني انه الشيء اللي ما توفر لي بعمر لما كنت بعمر لسيدرا اني انا اوفر لي اياه له، لانه دائما انت بتروحي للدوري يا استاذ، بتروحي للدوري يا حدا يعلمك، بس في مشكلة انه ما حدا بي بي بيحطك على الطريق الصح، كله بده يكون استاذ بس. هلا نحن وقت اللي بدنا نحط على الطريق الصح بدنا نقدم الشغلات اللي بسرعة بتطور الحنجرة فورا، أسرار صغيرة مهمة بالنفس ولا هي بالتعامل بتكون مع مفتاح الحنجرة. بتفتح لنا الباب لأشياء كتير نحنا كبيرة. نحن بنعطي المفتاح وبنعطي تمارين، مو منعيش بس على التمارين كل الوقت، في شيء بيوسع العقلية بالموسيقى، هذا الشيء بنحاول نقدمه. هلا بالوقت بالفرص اللي صارت لنا قد ما فيني حاولت، تجاوب سريع وحلو، وأهم شيء إنه هي يعني من قبل كانت ما أجي جاهزة ناطرة حدا هي حدا يوصلها جاهز بنسبة مهمة، وناطرة مثل ما قلتي هاي المفاتيح يعني. طب إذا بدنا نحكي عن الخطة القادمة، شو مشروعكم مع الكورال؟ يعني كورال الفوج، دربت الشباب والصبايا الصغار بالعمر على هيدا المهرجان وطلعتوا بنتيجة حلوة، أكيد لسه العمل مستمر للكورال، شو الخطة؟ هلا المفروض نحن بالنسبة لموضوع الكورال يكون في يعني اتفاق أوسع مع الفوج السابع، كوني أنا مني كشاف، كل شيء بيشتغل معه بصير كشاف. لنشوف هني شو خط، يعني أنا خطتي موجودة. نحنا كتدريبات غنينا على صوت، الصوت. نحن غنينا صوت واحد، بخلال هالشهر وشهر وأسبوع اللي اشتغلنايون كانوا بيغنوا 5 علامات، صاروا عم يغنوا فوق السلم موسيقي بأربع خمس علامات. فنحن التطور هو بشكل سريع موجود. يعني هلا الخطة اللي ببالي انه حنطلع نحن درجة درجة نغني بقى صوتين، يعني ما بيصير نطلع نحن ككورال عم نغني صوت واحد بقى، يعني اول تجربة مسرح او تجربة خبرة اخدوها مهمة غنوا صوت واحد، لدرجة انه الغنية الاخيرة نحن وقت اللي عدنايا بطلب من قادة الكشافة ومن الجمهور غيرنا التوزيع على المسرح وتفاعلوا معي بكل بساطة وما غلطوا ولا غلط، يعني كانوا سريعي البديهة معك. ايه خلاص اوكي، قلت لهم بلشوا +2 من الطبقة اللي عملناها واشتغلنا فورا، والعازفين اللي معي كمان كان معي على الدرامز استاذ مازن الحاج، عازف درامز كتير مهم ومعي بفرقة ذخيرة سمع من زمان، وكان معنا القائد محمد حسامو و كمان عزيز الجوال كان عم عزيز معنا، الجوال عزيز كان عم يعزف على البيانو معنا، يسلموا ايديه هو، حتى الشكر له هو منه عازف بيانو، بس انا لاحظت انه الكل اخذ مواقعه فورا وجاهزين يعني فانت بتعطيهم الاشاره انه على التعديل فورا بيمشوا عليه، حتى اهم شيء انه هالكورال اللي اول مره بيطلعوا على المسرح اعطيتهم التعديل وفورا مشوا عليه. هلا خطتنا الجاي هسه اهم صوتين وثلاثه لحتى نتصنف ككورال بعده اصوات. حلو كتير الكلام، نحن أكيد نتمنى لك التوفيق. عازف الجيتار اللي اليوم جاي بدون رفقة الجيتار على غير العادة مسامحينك، على أمل نلتقي فيك بحلقات مقبلة، ونتشكر كورال الفوج السابع وكشاف الفوج السابع. غني غني ليلي عين ليلي. رح غني ورد وراي رد وراي. بدنا نخلي الدنيا تغني على نغمة هالغا. لآخر محطات غابة وسمو وأسرار مع الأخبار الكشفية، والبداية مع سيدرا. أول خبر هو مشاركة الفوج الأول من مفوضية حمص بالمهرجان المركزي الذي أقامه اتحاد شبيبة الثورة بمناسبة عيد الشباب. قام الفوج الثاني من مفوضية حلب بمخيمه الصيفي العاشر في معهد الأخوة. ومن مفوضية اللاذقية ترقبوا الافتتاح الكبير لمقر نادي الأنشطة الشتوي للفوج السابع البحري ونشاط بحري إلى طرطوس للفوج 97 البحري والفرقة 22 الكشفية في زيارة لها إلى مفوضية طرطوس للفوج السابع والتعرف على أهم المعالم الأثرية والمميزة فيها. استمرار الدورة التدريبية التي تقوم فيها مفوضية دمشق لتقديم المعلومات الكشفية تحضيرا لدورة إعداد القادة. وأخيرا انطلاق الاجتماع السنوي العام للفوج الأول في مفوضية ريف دمشق. مستمعينا بالختام بختام برنامج غابة وسمو وأسرار بدي اتشكر ضيوف اليوم الموسيقي الأستاذ يوسف السقا، شكرا لك. كمان بدي اتشكر المتقدمة سيدرا علي بيك، شكرا. شكرا كتير. والزهرة ليدا أحمد، شكرا لك. شكرا. لو تعرفوا لو يوم يا بيك وسألوا ليه الأيام يا شفتو كلمو عن ناس هنا بيحبو لو تعرفوا لو يوم يا بيكو سألو ايه الايام ياخدو لو تعرفوا لو يوم شفتو كلمو عن ناس هنا بيحبو وفكروا سلم